والقائد الداهية يحتاج إلى أن يكون قادراً على رؤية العالم والمجتمع ومختلف الأشخاص من وجهات نظر وواقف متعددة، ويجب أن يكون قادراً على التوسط والتوسط بين هؤلاء والعثور على حل عملي. وهذه مهارة لدى قلة قليلة من الناس، وهذا شيء يحتاج للتدريب والتطوير حقاً. إنشاء الرؤية ثم دعم الرؤية التي قلناها بالفعل، ولكن بعد ذلك أيضاً ستقف في عين الإعصار إذا جاز التعبير، لذلك عندما يحدث كل شيء بشكل خاطئ وعندما تحدث هناك فوضى في جميع الأنحاء، والناس يفقدون رؤوسهم وهم يركضون حولك مثل الدجاج ورؤوسهم مقطوعة، يحتاج القائد للبقاء مثل عمود في منتصف كل ذلك وأن يكون أكثر هدوءا من أي وقت مضى. يمكن أن يكون ذلك في سياق الأعمال التجارية، يمكن أن يكون أيضا في سياق العلاقة كما هو الحال في الزواج. على سبيل المثال، إذا كنت قائدا في الزواج، عندما يفقد الشخص الآخر شريكك، زوجتك عقله والقيام ببعض الهراء المجنون، يجب أن تكون قادرا على البقاء قويا. ولا يمكنك أبدا أن تلعب دور الضحية، تحتاج لتحمل المسؤولية الكاملة عن نفسك وأيضا عما يحدث من حولك، ولا يمكنك أبدا الجلوس والتجول في منطقة الراحة الخاصة بك. وعندما التحقت بالتدريب للحصول على شهادتي كمدرب، أحد الأشياء التي علمونا إياها هو أن القيادة تبدأ بالقيادة الذاتية. إذا كنت لا تستطيع أن تقود نفسك، كيف ستقود الأشخاص الآخرين الذين يثقون بك لقيادتهم؟ والأشياء الأساسية التي تحتاج لتتعلمها كقائد ذاتي، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية إدارة مخاوفك، وأؤكد لك أنك تحتاج أيضا إلى تعلم كيفية إدارة حديثك الذاتي، وتحتاج أيضا لتعلم كيفية إدارة ما يؤثر عليك. إذا كان لا يمكنك إدارة هذه الأمور بنفسك، فلا يمكنك أن تقود نفسك ولا يمكنك أن تقود الأشخاص الآخرين، لذلك تحتاج إلى الدراسة وتعلم كيفية القيام بذلك. اسمحوا لي أن أقدم لكم 6 أدوار رئيسية يلعبها القائد والتي حصلت عليها من إيبن باج. الأول هو أن القائد صاحب رؤية، يحتاج إلى أن يكون صاحب رؤية، وبعد ذلك يحتاج القائد إلى الخطوط الملاحية المنتظمة لتكون قادرا على محاذاة جداول الأعمال والقيم المختلفة معا. 3 يجب أن يكون قادر على حل النزاعات. 4 القائد دائما نموذج يحتذى به، وهو يدرك الدور الذي يجسده ويلعبه كقائد، فأنت يجب أن تكون قائدا متطابقا، ويجب أن تكون قدوة جيدة جدا. 5 يجب عليك أن تكون قادرا على التيسير، وما يعنيه هذا أنك تساعدهم في تسهيل حل مشاكلهم بأنفسهم. 6 يحتاج القائد إلى أن يكون جالب للناس من المعروف إلى المجهول. ترى الناس يحب أن يعيشوا فيما هو معروف هنا، المجتمع الموجود، العلاقة مع دائرتك الاجتماعية الحالية، عملك الحالي. وما يحتاج القائد فعله هو أن يكون قادرا على فتح عقولهم للذهاب إلى المجهول والمغامرة في المنطقة المجهولة الجديدة. ما أريد أن أفعله هو أنني أريد أن أعطيك صفات رئيسية ضرورية للقيادة الناجحة، وهذه تأتي مباشرة من كتاب نابليون هيل الفكر لتصبح غنيا. إنهم شجاعة لا تتزعزع لضبط النفس، إحساس قوي بالعدالة، التعاطف والتهم، إتقان التفاصيل، استعدادا لتحمل كامل المسؤولية التي تطرقنا إليها بالفعل، والتعاون. هؤلاء المفاتيح من نابليون هيل، والآن أنا أعطيك مفاتيح أخرى لتتجنب الفشل، لأنه من المهم أيضا معرفة الفشل، لأن هذه الأمور شائعة جدا، المزالق التي نرتكبها، وألاحظ أنني أصنع الكثير منها، لذلك نحن هنا اذهب. أولا هو عدم القدرة على تنظيم التفاصيل. التالي هو عدم الرغبة في أن نكون متواضعا، لا أحد يحب زعيما متعجرف. بعد ذلك هو الخوف من منافسة المتابعين، لذلك إذا كنت تخشى أن يخرج متابعيك في المقدمة، أنت إذن لست قائدا كبيرا. الافتقار إلى الخيال هذا هو التال، لأن القيادة ككلنا الهدف منها هو أن تكون صاحب رؤية وتخلق رؤى قوية. إذا كنت تفتقر إلى قوة الخيال، إذن صغل عالقا في الواقع الحالي. مأزق آخر هو أن تسيء استخدام سلطتك، أن تذهب بسلطتك لقيادة الآخرين. ما تحتاجه للقيام بذلك هو إتقان نفسك. أولا يجب أن تكون قادرا على قيادة نفسك. كيف ستغير العالم إذا لم تستطع النهوض وأن تستيقظ من الفراش في الصباح في الوقت المحدد؟ إذا كنت لا تستطيع تناول طعام صحي، إذا لم تكن أنت سيدا لنفسك، أنت لست سيدا على أفكارك الخاصة، إذا لم تتمكن من إصلاح عاداتك السيئة وهذه الأشياء في نفسك، إذا كنت لا تستطيع إتقان علم النفس الخاص بك، فلن تكون قادرا على تغيير العالم. ولذا بالنسبة لي هذا هو سبب أهمية التنمية الشخصية، إنها مهارة صعبة حقا لتطويرها، ويتطلب الأمر تطويرا شاملا لكيانك الكامل وجسمك وعقلك وعواطفك، كل ذلك يجب أن ينمو ويتطور إذا كنت تريد أن تصل إلى أقصى إمكاناتك قائد. إذا كان لديك فقط مشاكل عاطفية وعثرت على أحد الدورات الخاصة بالمشاعر أو ربما تريد تعلم كيفية التأمل، لا بأس بذلك. أعلم أن ذلك يساعدك في حل مشكلة صغيرة محددة واجهتها في حياتك، هذا رائع، ولكن هذه ليست رؤيتي بالنسبة لك. إن رؤيتي لك أكبر بكثير من ذلك. لا أريد فقط مساعدتك في وضع ضمادة على مشكلة صغيرة في حياتك. ما أريد أن أفعله هو أنني أريد مساعدتك في العثور على قضية تستحق القتال من أجلها في حياتك. أريدك أن تذهب وتضع نفسك على الطريق الصحيح في رحلة البطل. رحلة البطل هو مفهوم من جوزيف كام. إن النموذج الأسطوري الشائع هو البطل في رحلة القتال من أجل قضية. إنه على استعداد للنزيف. إنه على استعداد للموت من أجلها. لأنه وجد ما كان فيه سابقا يشبه إلى حد ما بوم كسول يجلس ويتلعب بإبهامه في الحياة، يقوم بالأشياء العادية. ولكن بعد ذلك حدث شيء عبر راداره، هذا شيء مهم حقا في الحياة أحتاج إليه، سأكون جزءا من هذا الشيء الذي أحتاجه. هناك بعض التحسينات التي يجب علي القيام بها. يجب أن أكون البطل ويجب أن أكون القائد. ورؤيتي لك هي أن تجد هذا الشيء بدلا من عيش هذا الوجود التافه الذي تعيشه حاليا. وما أريدك أن تفعله هو أنني أريدك أن تجد شيئا خارج نفسك، شيء خارج عائلتك وخارج دائرتك الاجتماعية، والذي تكون أنت على استعداد للقتال من أجله. أعمل من أجله، تنزف حتى الموت من أجله. ثم أريدك أن تفعله هو أنني أريدك أن تتطور. أريدك أن تضع كل جزء من طاقتك في النمو. نفسك تنمو، وعيك ينمو، جسمك ينمو، الوعي العاطفي، تنمي مجموعة مهاراتك لسنوات ولعقود حتى تصبح أنت ذلك القائد المحقق بالكامل والقادر على أن يصنع بشكل قوي وشكل متوافق التغيير في العالم. السؤال الفاصل بالنسبة لك هو: ما هي رؤيتك للعالم؟ ما هو هذا الشيء الذي يستحق القتال من أجله؟ ما هو جبل إفرس الخاص بك؟ كن على ما يرام. لقد انتهي. تفض بنشر تعليقاتك في الأسفل. انقر فوق زر الإعجاب. الرجاء مشاركة هذا مع صديق لأننا بحاجة إلى المزيد من القادة. وأخيرا تعال إلى صفحتنا مجددا، ستجد موضوعات جديدة في تحقيق الذات كل يوم. ستساعدك كل هذه الأشياء على إتقان علم النفس الخاص بك. ستساعدك هذه الأشياء على أن تصبح قائدا أكثر قوة، لأنه كما قلت إن كونك قائدا يعني إتقان العديد من مجموعات المهارات المختلفة. إذا رغبت في ذلك فعليك الاشتراك.